بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان درسنا في هذه الليلة كلمات جامعات، وهي في الحقيقة وصايا عظيمات وقواعد للدين متينات، أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا فقيها جليلا، ووصية للأمة من بعده. روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلفه على دابة، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث قال عنه ابن الجوزي رحمه الله: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. احفظ الله، احفظ الله في حدوده وفي حقوقه وفي أوامره وفي نواهيه، فتقف عند الحدود وتنتهي عند النواهي وتلتزم في الأوامر، فمن فعل ذلك كان من الحافظين لحدود الله المبشرين بجناته. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومن أهم الأمور التي أمر الله عز وجل بحفظها الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومدح المحافظين فقال: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، وجزاؤهم أولئك في جنات مكرمون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وإما يؤمر بحفظه الوضوء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كلما انتقض وضوءه جدده، وهذا أمر خفي بينك وبين الله، الإنسان لا يستطيع أن يفرق هذا متوضأ وهذا غير متوضأ، ولكن الله يعلم. وهذا الدافع علامة إيمان وشهادة إيمان من رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي يحافظ على الوضوء، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وإما يؤمر بحفظه الأيمان، واحفظوا أيمانكم، وكثير من الناس يتساهل في الحلف أو يتساهل في القيام بما يوجبه الحلف بعد أن يحلف، والله عظيم واسمه عظيم يعظم، لا يتساهل فيه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. يعني أذن للرسول أن يصف ملكا من حملة العرش، وحملة العرش ثمانية حملوه بقدرة الله وقوته، والله لا يحتاج للعرش ولا للملائكة، ولكن للدلالة على عظمته. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، وهو يقول: سبحانك ما عظمك. فيرد الله عليه: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا، أي ما عرف عظمتي من حلف بي كاذبا. فالله عظيم والأيمان تحفظ، وإما يؤمر بحفظه الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وهذا علامة الاستحياء من الله حق الحياء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس بذاك، إنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء. الرأس وما وعى يشمل حفظ السمع والبصر واللسان، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحفظ البطن وما حوى يشمل حفظ القلب من الفساد، وحفظ البطن من الحرام والآثام، وحفظ الفرج من الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا فتيان قريش لا تزنوا، ألا من سلم له شبابه دخل الجنة. احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم. فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه وقف عند حدوده حفظه الله عز وجل في مصالح دينه ومصالح دنياه، وحفظ قوته وماله ونفسه وولده. ولذلك كان السلف يقولون: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وكان المسيب يقول لابنه: لأزيدن من صلاتي من أجلك لعلي أن أحفظ بك. فصلاح الأب يعود بالحفظ على الأبناء، وكان أبوهما صالحا. قال ابن المنكدر: إن الله عز وجل ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وجيرانه والدويرات التي حوله، فلا يزالون من الله بحفظ وستر. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجده أمامك، أي أن الله يكون معك في كل أحوالك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمن حفظ الله حفظه الله ووجده معه في كل أحواله. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا بمعنى قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. إذا سألت فاسأل الله. الدعاء لا يصرف لغير الله، هذا من حقه، فمن صرفه لغيره خرج عن عبادته. والسؤال لا يصرف إلا من الله عز وجل الذي لا يقدر عليه إلا هو، فمن صرفه لغيره خرج عن عبادة ربه. وقد قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لن يصيبنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء حقيقة، ولن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا كناية عن القدر السابق، وأن الأمور قد فرغ منها. وقد قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، رواه مسلم. وفي السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ فقال: اكتب بما سبق بعلم الله عز وجل. فجرى القلم بما خلق الله عز وجل وقدره في الخلق في السابق، فكتب مقادير كل شيء، فالأمور قد فرغ منها، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تنزل بالعبد فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم فيهدي الله قلبه ويثبته. هذه بعض المعاني تتعلق بهذا الحديث العظيم. ولذلك كان السلف يقولون: إذا أراد أحد أن يوصي ولده أو صديقه أو من يحبه فليقل له: احفظ الله يحفظك. فعبادة الله كلها تقوم على هذا الحديث العظيم وهذه الوصية. وفي الحديث اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، فابن عباس غلام ويلقنه هذه المعاني، فلو أن الناس تلقوا هذه المعاني وأجروها على أنفسهم وتعاملوا معها كما يريد الله عز وجل منهم لأصلح الله دنياهم وأخراهم. فمن حفظ الله حفظه في الدنيا وحفظه عند الموت، فيثبته على الإيمان ويلقاه بشهادة التوحيد ويلقاه في القبر بما يسره. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الختام وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.